شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نهينا الكلام عن الإشارات القرآنية، ندخل فيما يتعلق بالإشارات النبوية التي أشارت إلى أهمية علم الفقه وتميز هذا العلم عن سائر العلوم الشرعية. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فهذا الفقه متعلق بإيش؟ متعلق بحكم عملي يتعلق بكتاب الطهارة وأداب الاستنجاء، فكان هذا فقها، وأشير إلى أهمية هذا الأمر من خلال هذا الحديث. عن سلمان كذلك قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فإذن الكافر هذا اليهودي جيد الذي انبهر بدين الإسلام، انبهر بأي جزئية؟ بجزئية متعلقة بحكم أو بأحكام شرعية عملية. فهذا فيه إشارة إلى فضل هذا العلم وإلى فضل تحصيله. نجد كذلك الإشارة في حديث وفد عبد القيس، لأنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة. طيب ما هو الأمر الفصل الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو النهي؟ قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو المتعلق بعلم التوحيد وعلم العقيدة وعلم النبوات. ثم ماذا قال؟ قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وإذن معظم الأمور التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي متعلقة بأمور عملية، فانتبه. هم قالوا له: إيش؟ نحن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. فأرشدهم إلى جل ما أرشدهم إليه بعد الشهادة، جل ما أرشدهم إليه هي عبارة عن إيش؟ أحكام شرعية عملية، أوامر ونواهي، أمر ونهي، أمر ونهي، وهو نفسه علم الفقه. طيب، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يوقع ما استبان. الحديث: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. جيد. وهذه الشبهات متعلقة بالحلال والحرام، يعني في أثناء دراستك لهذا العلم إذا وجدت مختلفا فيه فتركته، جيد، حرصا على إيش؟ حرصا على دينك، جيد، فأنت محمود بنص هذا الحديث. وهذا يدل على أهمية معرفة ما أحل وما حرم، الحلال البين والحرام البين، ومن خلال ذلك تعلم إيش المشتبه أو المتشابه فتتقيه، فيكمل عندك الدين وتستبرئ لدينك. لا يتأتى لك ذلك إلا بدراسة علم الفقه، إلا بدراسة علم الفقه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. جيد، يعني صعد على المنبر وحرص على إيش؟ على تبيين حكم فقهي متعلق بالشروط، متعلق بالمعاملات. واضح هذا؟ فهذا يدل على إيش؟ على أهمية الموضوع، على أهمية هذا المبحث، على أهمية هذا الفن. يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصعود إلى المنبر وتبيين هذا الحكم. واضح يا إخواني؟ طيب، في خطبة عرفة أيضا كما جاء في السنن حديث جابر، جيد، أن معظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في هذه الخطبة أيضا يتعلق بأمور شرعية عملية، جيد، من تحريم الربا، قال وربا الجاهلية موضوع على سبيل المثال، بل قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربهن. أحكام متعلقة بإيش؟ بالنكاح، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة جامعة وهي خطبة إيش؟ عرفة، مما يدل على أهمية الموضوع. طيب، من الإشارات كذلك إلى أهمية علم الفقه ما جاء من أحاديث، تكلمنا عن آيات الأحكام وعدد هذه الآيات وأشرنا إلى جملة منها. طيب، أحاديث الأحكام هذا أيضا علم في دين الله. أحاديث الأحكام ألفت فيها المؤلفات. قل الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. يأتي في القرآن مجمل فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، جيد، بأحكام. ما هو المجمل والمبين؟ يأتي في خضم إيش؟ في خضم علم شرعي عملي، شرعيات وعمليات، جيد، أو عمليات، أمور عملية، جيد. قال لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، لو أردت أن تتأمل وتتفكر في أهمية علم الفقه تعقد مقارنة سريعة، مثلا تأتي إلى صحيح البخاري، مثلا عدد الكتب حوالي 100، تجد معظم الكتب هي متعلقة بإيش؟ متعلقة بأحكام شرعية عملية، اللهم إلا إيش؟ يعني بعض، يعني استثناءات. يأتي إلى مثلا كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب المناقب، كتاب المغازي، كتاب الفتن. أما المعظم الغالبية، وعلى هذا فقس، يعني أدخل في كتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد وإلى غير ذلك، ما هي الغالبية العظمى؟ ما هي موضوع الغالبية العظمى من الأحكام المدونة في هذه الأصفار؟ متعلقة بإيش؟ متعلقة بعلم الفقه. هذا أمر واضح جلي. طيب، فيما يتعلق بمنزلة علم الفقه من أقاويل أهل العلم وكلام السلف، ليس فضل العلم بشكل عام، جيد، ولكن فضل إيش؟ فضل الفقه بصفة خاصة هذا العلم. طيب، أولا، يعني إذا تدرجنا في المسألة، نتكلم أولا عن فضل العلم الشرعي نسبة إلى العلوم الأخرى. نجد كلاما نفيسا لابن عبد البر في جامع بيان العلم يقول والعلوم عند جميع أهل الديانات، يعني ليست ملة الإسلام فقط ولكن عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى، علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. جيد؟ طيب، يقول فالعلم الأسفل هو تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات كالفروسية والسياحة والخياطة، هذا هو العلم الإيش؟ الأسفل. والعلم الأعلى عندهم، عند جميع أهل الديانات، علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين نصا ومعنى. ثم شرع في بيان اكتفاء هذه الأمة بما في يدها من علم الدين، أمة الإسلام، فيما يتعلق بكتابها القرآن وبسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، والاستغناء بهذين الأصلين، عن تستغني الأمة بهذين الأصلين فيما يتعلق بعلوم الدين، تستغني عن إيش؟ عن جميع ما سبقها من كتب دينية. طيب، وأما العلم الأوسط فهو الذي يتعلق بعلوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة، كعلم الطب والهندسة. إذن أعلى وأسفل وأوسط. قال حتى عند أهل الفلسفة الذين هم في مقابل أهل الديانات، أهل الفلسفة في مقابل أهل الديانات، عندهم أيضا نفس هذا الترتيب، ولكن عندهم العلم الأعلى هو ما يتعلق بالقياس، علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك، مثل الكلام في حدوث العالم وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس. هو نفس الأمور التي جاء بها الوحي لينفي بها ظنون أهل الفلسفة، ولكن هي تتميز أيضا عن العلوم الإيش؟ التجريبية. عندهم هذه العلوم هي علوم إيش؟ علوم علوية. لأنه علوم متميزة عند أهل الفلسفة كذلك عندهم هذا الترتيب. طيب في تدرج الوصول إلى المسألة نجد أنه إيش عندما نقول أن علم الدين هو العلم الأشرف من بين سائر العلومات من بين سائر المعلومات أو سائر العلوم جيد عند جميع أهل الديانات بل عند الفلاسفة جيد نبدأ نتكلم عن إيش عن من هم حملت هذا العلم نأتي بكلام لابن القيم في إعلام الموقعين ماذا يقول؟ يقول فصل علماء الأمة على ضربين قسمهم إيش إلى قسمين قال ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين أحدهما حفاظ الحديث الحفاظ وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله علماء الحديث. طيب قال وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم إلى آخر كلامه. طيب القسم الثاني كما قال ابن القيم القسم الثاني فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ونقل خلاف أهل العلم في المراد من أولي الأمر في الآية على قولين مشهورين القول الأول أنهم هم العلماء والقول الثاني أنهم هم الأمراء وأرجع ابن القيم هذا الخلاف إلى قول واحد وقال أن طاعة الأمراء لا تكن إلا موافقة لإيش؟ لطاعة العلماء فأرجع القولين إلى قول واحد ولأن الأمراء يطاعون في المعروف أي ما وافق كتاب الله تبارك وتعالى وأورد أبيات ابن المبارك للتنبيه على خطورة العلماء والأمراء وهم أولو الأمر المذكورون في الآية رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب خير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. طيب نريد نعقد مفاضلة يعني بعد أن علمنا منزلة علم الدين من بين سائر العلوم ثم من هم حملت هذا العلم ضربين حفظ للحديث وفقهاء حفظ للحديث وفقهاء. طيب نحاول أن نعقد مقارنة ومفاضلة سريعة بين هذين الصنفين حتى نصل إلى المقصود الأخير من هذا المبحث. نجد كلاما لابن مفلح في الأداب الشرعية يقول فصل في فضل الجمع بين الحديث وفقه وكراهة طلب الغريب والضعيف منه. قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان يعرف الحديث ويكون معه فقه أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه. فإذا الحافظ فقط جيد يعني الذي يحفظ الحديث بدون فقه هو أقل منزلة من الذي يعرف الحديث ويعرف فقه الحديث هذا هو. طيب قال الأثرم سأل رجل أبا عبد الله عن حديث فقال أبو عبد الله الله المستعان تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. طيب وقال مالك ما أكثر أحد من الحديث فأنجح. ما معنى هذا الكلام؟ كثرة الحديث يعني كثرة الحديث كان يقول إيش؟ كثرة الحديث غير نافعة. قال مالك: ما أكثر أحد من الحديث فأنجح. طيب في تفسير هذا يقول ابن الجوزي: وإنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغل بكثرة الطرق والغرائب فيفوت الفقه. يبقى الانشغال بحفظ الحديث وبأسانيده وطرقه والبحث عن غرائبه ومفرداته أو مفاريده وإلى آخره في مقابل إيش؟ في مقابل التفقه في معنى هذا الحديث هو من قلة النجاح، فهو إذن من الفشل. طيب يقول: وذكر كلاما كثيرا، يقول ابن مفلح عن ابن الجوزي: وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال: وقد أوغل خلق من المتأخرين في كتابة طرق النقولات، فشغلهم عن معرفة الواجبات حتى إن أحدهم يسأل عن أركان الصلاة فلا يدري. انتبه، لا بل قد أثر هذا في القدماء، ثم روى بإسناده أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وابو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث، سألتهم، دخلت على قوم يتذاكرون الحديث فسألتهم، ما هو السؤال؟ سألتهم عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة، كانت تعمل في إيش؟ في تغسيل الموتى، فطبعا تحيض، فتريد أن تعرف حكم إيش؟ أن تغسل ميتا وهي حائض، فلم يجبها منهم أحد، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقيها جاء حل المشكلة، فقالوا لها: عليك بالمقبل. فسألته نفس السؤال، قال: نعم تغسل الميت، نعم تغسل الميت، لحديث عائشة، لحديث عائشة رضي الله عنها: أما إن حيضتك ليست في يدك، ولقولها: كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض. قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي فالميت به أولى. هذا هو الفقه، جيد الاستنباط. قالوا: نعم. قالوا: نعم، رواه فلان وحدثنا به فلان ونعرفه من طريق كذا، وخاضوا في الطرق والروايات. فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟ ففي هذه القصة إيش؟ مفاضلة واضحة بين من يحفظ، جيد، عنده طرق وحافظ، لكن إيش؟ لا يفهم وليس بفقيه، جيد، وفي كل فضل، وفي كل فضل، كما جاء في حديث أبي موسى ذكرناه الأجادب، جيد، وفي كل فضل، ولكن شتان بين من يفقه وبين مجرد أن يحفظ. قال الشافعي ليونس ابن عبد الأعلى: عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. وقال ابن الجوزي في كتاب العلم: الفقه عمدة العلوم. وأمل الشافعي على مصعب بن عبد الله بن الزبير أشعار هذيل ووقائعها وأيام حفظه، فقال له: يا أبا عبد الله، أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ يعني منشغل ليش باللغة والأشعار والأدب؟ فقال: إياه أرد، يتعلم الأدب واللغة لكي يصل به إلى إيش؟ إلى الفقه. وقال محمد ابن الحسن: كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه ونهانا عن الكلام، وكان يقول: لعن الله عمرو بن عبيد، لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم. وقال الربيع: مر الشافعي بيوسف ابن عمرو وهو يذكر شيئا من الحديث، فقال: يا يوسف، تريد تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات. انتبهت؟ طيب. وذكروا أن إذا ضاق الزمان وتزاحمت العلوم فليستزد المرء من علم الفقه، لأنه أنفع له من غيره. فإذا فيما ذكرناه أيضا مفاضلة سريعة بين يعني محدث يحفظ، جيد، ولكن قليل الاستنباط، قليل الفهم، يعني لا يريد أن يقيس ولا يريد أن يحمل بين مجملا، أو يعني يفهم ما هو المطلق وما هو المقيد وما هو العام وما هو الخاص، فقد جامد على نصوص معينة يجد عنده اضطراب ولا يستطيع أن يجيب في دقائق الأسئلة الفقهية كما مر معنا طرف من ذلك. طيب، نريد أيضا نعرف، وهذه أيضا أمر هام ومحور جديد ومحور هام فيما يتعلق بمنزلة علم الفقه وأهمية علم الفقه، جيد، أنه قد يتوهم الأخ أو يتوهم طالب العلم أنه بمعرفة الحديث مجردا والأصول، يعني أصول الفقه، يعني أصول الفقه واللغة، يعني علوم الآلة والمصطلح علوم الآلة، أنه يستطيع من خلالها فحسب أن يصل إلى الاجتهاد، يصل إلى الاستنباط. انتبه، يعني يقول: ما الذي يحتاجه المجتهد لكي يستنبط؟ فيقال له إيش؟ هي علوم الآلة. ولا شك أن الذي يستنبط لابد له من معرفة علوم الآلة، معرفة اللغة والأصول والمصطلح وغير ذلك، فيظن أنه يمكن أن يكتفى بإيش؟ بعلوم الآلة للوصول مباشرة إلى الاستنباط ورتبة الاجتهاد، الاستنباط مباشرة من الكتاب والسنة، فنجد أن الأمر على خلاف ذلك. كيف يعني؟ عندما يذكرون شروط المفتي، وتأتي معكم أيضا في مبحث مستقل في علم أصول الفقه صفات المفتي والمستفتي، جيد؟ نأخذ منها إيش ما يفيدنا في هذا الجانب، وهو أن على المفتي معرفة أمور، في أمور يعني يوجد أمور لا نناقش فيها، أمور واضحة، يعني أن يعرف من كتاب الله ونسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله وإلى غير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب، وكذلك يعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ وإلى غير ذلك من متعلقات هذا العلم. هذا من كلام الإمام الشافعي على سبيل المثال أذكره، يقول: ويكون بصيرا باللغة، هذا من شروط المفتي. ثم قال إيش؟ ويكون بعد هذا، ويكون هذا هو الشاهد، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. يعني ما الذي قاله الفقهاء من قبلك أنت أيها المجتهد؟ يعني أنت وصلت إلى رتبة الاجتهاد، طيب هل تستطيع أن تقفز مباشرة على فهم الكتاب والسنة؟ نقول لا، لا تفتي ولا يحل لك أن تفتي إلا أن تعرف خلاف من إيش؟ من مضى من فقهاء الأمصار وغيرهم. واضح يا جماعة؟ فهذا هو علم الفقه، التفاصيل، تعرف من الذي قال وما الذي قاله ولماذا قاله قبل أن تكون أنت مجتهدا مفتيا. طيب، أيضا نقل ابن القيم عن أحمد في رواية يوسف ابن موسى قال: أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس. انتبهت إلى هذه؟ جيد. فأنت ما تقول هذا، إيش هذا القول الغريب؟ ما هذا القول الشاذ؟ فإيش يعني تزهد فيه، جيد، وتهمل النظر إلى دليله وتستهين به، فهذا الأمر غير محبوب، لأنه طالما قال به فئة من الناس، طبعا الناس هنا ليس كل الناس، يعني ليس كل من هب ودب، هو عالم معتبر له أصول وفروع وتصانيف وإلى غير ذلك، فقال بقول فلا تهمل هذا القول ولا تستصغر هذا القول ولا تستهين بهذا القول. تقول إيش؟ أحب إلي أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس، هذا من قول أحمد. طيب، يقول ابن صلاح أيضا في شروط المفتي ماذا يقول بعد ذكر الكتاب والسنة واللغة، هذه أمور مفروغ منها، يقول إيش؟ هذا هو الشاهد، هذه الإشارة، يقول: من صفاته أن يكون عالما بالفقه، ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. مفروغ من تمهيدها، تأتي أنت هتستنبط، جيد، لكن قبل أن تستنبط اعلم ما فرغ من إيش؟ ما فرغ من تقريري، اعرف أمهات المسائل والفروع المفروغ من تمهيدها، وهو علم الفقه. يعني إشارة هامة يا جماعة، إشارة هامة، يعني لابد من التنبه إلى هذه المسألة. طيب، بهذا نكون ذكرنا طائفة وإشارات من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، إشارات إلى منزلة علم الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب، فالمحور الأول ذكرنا مثل ما قلنا منزلة علم الفقه من كتاب الله، إشارات قرآنية، والإشارات كانت ذكرنا آيات اللي هي من قبيل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى آخر الآيات، ثم انتقلنا إلى إشارة أخرى وهي عدد آيات يسألونك ومعظمها إيش؟ أمور عملية. وانتقلنا بعد ذلك إلى آيات الأحكام، عددها وعرض سريع موجز لها. طيب، خلاص انتهينا من الإشارات القرآنية، دخلنا في الإشارات النبوية، فذكرنا جملة أيضا من الأحاديث، وذكرنا مسألة إيش؟ أحاديث الأحكام كعدد وثقل بالمقارنة بإيش؟ بالأحاديث في الموضوعات الأخرى. طيب، بعد ذلك ذكرنا من كلام أهل العلم، جيد، تدرج أولا منزلة علم الدين من بين سائر العلوم، جيد، من كلام ابن عبد البر، ثم ذكرنا من هم حملة هذا الدين وهم الحفاظ والفقهاء من كلام ابن القيم، ثم ذكرنا من كلام ابن مفلح في الأداب الشرعية مفاضلة بين الفقهاء والحفاظ. طيب، وأيضا كإشارة كمحور آخر ذكرنا أن من شروط الاجتهاد ومن شروط الفتية معرفة التفاصيل على خلاف ما قد يتوهمه طالب العلم، أن الاجتهاد يوصل إليه بعلم الآلة فقط. طيب، مبحث آخر هام وجميل يتعلق بربط علم الفقه و وهو علم العمليات، ربطه بعلم التوحيد والعقيدة، كيف يربط؟ ما هي الصلة بينهما؟ إذا قسمنا علم العقيدة وعلم التوحيد بالتقسيم المعروف المشهور، وهي يتعلق بتوحيد الله، أنه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، أولا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، ما هو علاقة توحيد الربوبية بعلم الفقه؟ طيب، نجد إشارات قرآنية هامة ونصوص في هذا الباب، نصوص تخدم هذا الباب بجمع الآيات والتأمل فيها والتأمل في المعاني والتدبر. طيب، منها أن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، أليس كذلك؟ فنحن نقول أن من صفات الربوبية هي الخلق، كما أن من صفات الربوبية الخلق، كذلك أن من صفات الربوبية الأمر، فكل من له الخلق لابد أن يكون له الأمر. طيب، ما هو هذا الأمر؟ هي الأحكام. جيد، افعل، لا تفعل، هذا مندوب، هذا حرام، هذا حلال، هذا فرض، هذا هو. تجد في آية تتحدث عن العدد، جيد، وقد ذكرناها، جيد، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، هذا حكم شرع عملي، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله، ألا له الخلق والأمر، ما هو الأمر؟ ذلك أمر الله، ذلك أمر الله، إشارة إلى إيش؟ ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى أحكام إيش؟ ها؟ أحكام العدد. تصنف إيش أحكام العدد هذه؟ تصنف تحت أي بند من العلوم؟ هو علم الفقه. يبقى من آثار ربوبية الله تبارك وتعالى علم الفقه، هو علم الأمر والنهي. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. ربي، فربي له الحكم، لابد من خصائص الربوبية الحكم، فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. طيب، ما هو هذا الحكم؟ يشار إليه في ثنايا الحديث عن إيش؟ عن أحكام شرعية عملية، هذا هو الحكم. هل يتصور الحكم في أمر آخر؟ يعني افعل، لا تفعل، حكم واجب مندوب، هل يتصور في العقائد؟ لا، يتصور في إيش؟ في الأحكام العملية. نجد أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم، إن الله يحكم ما يريد. فهذا هو الحكم، وهو من أثر الإيش؟ الربوبية. والحكم يتعلق بأمور شرعية عملية، هذا واضح. وكذلك تجد أيضا في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله، ذلكم حكم الله، هذا هو حكم الله، هذا هو أثر الربوبية. افعل لا تفعل، جيد، أنفق لا تنفق، ما هي النفقة، كيفية النفقة، ما هو المهر، جيد، هذا هو العلم، هذا هو الأمر، هذا هو الحكم. كذلك أيضا في فعل كتبنا، وهو أيضا في فعل إيش؟ في نفس معنى الفرض، جيد، والحكم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، في آية الزكاة فريضة من الله، يذكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال آيات الأحكام، يذكر بإيش؟ بربوبيته، أليس كذلك؟ يذكر بآثار ربوبيته، أي بما أن الله هو الرب، فإذا امتثل لهذا الأمر، يعني لا ينفصلان علم الفقه وعلم توحيد الربوبية، يعني لن يكتمل توحيد الربوبية عندك إلا بالالتزام بإيش؟ بأثره، بحكم الله، بأمر الله، ولن تمتثل إلى حكم الله ولا إلى أمر الله إلا بمعرفة هذا الأمر وهذا الحكم، يعني من خلال دراسة علم الفقه. الله تبارك وتعالى إيش يقول؟ وتمت كلمة ربك، الرب، وتمت كلمة ربك، ربك صدقا وعدلا، الرب، جيد، صادق في أخباره، عدل في أحكامه، صدقا وعدلا، جيد. فإذا من آثار الربوبية أن تكون لله كلمة عدل، كلمة عادلة، وهو الحكم، وهي الأحكام العملية التي يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها افعل، لا تفعل، حرام، مندوب، مستحب إلى آخر ذلك. طيب، ولذلك يشير الله تبارك وتعالى إلى ربوبيته أيضا في ثنايا آيات الأحكام كقوله تعالى وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اتقوا الله ربكم يشير إلى ربوبيته في ثنايا هذه الآيات. جزاكم الله خيرا. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.